كل انسان يخش فيه بوحده. لكن مدام الطبقة شيعي لازم يكون عنده تفسير ايه يسموه بقى الاشاري او الباطن او التفسير الرملي. ولازم يجيب عنده بقى. ومش بيجيبه من عنده وبينقلوا عن ائمته بقى اللي هم مين بتوع الشيعة. فبتوع الشيعة اذا قلت لك حاجة يبص القواية بتصور ازاي اي اي ياخدها لازم يطلع فيها ملمح اشاري كده بالباطن كده تتعلق بسيدنا علي وبآل بيت علي. زي ما ضربنا مثال اللي هو مرض البحرين يلتقيان ويروح يمشيها كده كده. وزي ما بيذكر بعضهم الاثر اللي بيذكروه واللي برضه باقي خطبه كامله تعبان بتاع كبر الجامعه ده اللي هو كان بيتكلم في موضوع ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا شاهدها العلي وفاطمه وما الى هذا. والكلام اللي تسمعوه برفض للاسف كثير برضه من الوعاظ مع ان الروايه لا اساس لها من الصحه. لا اساس لها من الصحه. فمسألة يعني خطيرة جدا. فيجي هذا الرجل في تفسير سورة النور لما يجي يفسر سورة النور ويمكن بنفسرها او فسرناها لاخوانكم فلما مررت على تفسيره تضحك لما يجي لقوله تعالى الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو له نار. بيضرب مثل لنوره مثل لنوره في قلبي وفي صدر المؤمن. مش كده؟ ومثلنا نور الله سبحانه وتعالى زي بتمثل الآية في قلب المؤمن يبقى عامل ازاي وربنا بيقول عنه ايه من خلال هذه الآية. وقلنا ان هذه الآية التي تكفلت بتفصيل وبشرح وبتمثيل نور الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن. طبعا ده الظاهر وده الواضح من اجل هذا سماه بصوت النور. عند التبارك ده واضح يختلف تماما تماما تماما تماما. ليه؟ سمعني خاتم بسم الله برضه هيبقى له فيها تفسير الرمز بقى والاشارة التفسير برضه ده هتلاقيه كتير عنه برضه. يجي يقول ايه بقى؟ روي عن الرضا انه قال. طبعا انت عارف لا مين الرضا ولا مين الغضب ما انتش عارف ايه الرضا. طبعا ده واحد من ائمة الشيعة الاثنى عشرية في بعض ضلع من الضلع. طبعا اللي قاعد بيقرا مش عارف اي حاجة خلاص قال الرضا قال الرضا مش مشكلة. أنه قال المشكاة فيها المصباح. المصباح هو محمد صلى الله عليه وسلم. أفاق المصباح بينه مين؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يهدي الله لنوره أي لولايتنا من أحبه. يبقى فاصل شيء أقول غير العاقل فصله بالإيه؟ العاقل. جعل المصباح من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مصباح يهديه خلاص يهدي له. وربنا سبحانه وتعالى بيهدينا به لنوره. إيه اللي هو نوره بقى؟ وظيفة النبي وظيفة نور الله اللي بيهدينا به يهدينا ليه بقى؟ لولايتنا لولايتنا من نحب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق النور ده ليس عشان الاولياء عشان جماعة من الاولياء مخصصين يهديهم بولايته ويجعلهم الاولياء. وكل ده ليه؟ ويفسر هذا التفسير ليه؟ وينقل هذا التفسير ده ليه؟ عشان يعرفك ان الاولياء بتوعهم دول هم نور الله في الارض. وهم الهداة المهديون وهم الذين يهتدي بهم الناس. وروح لقلق القول ده. طب يا ابني مين اللي قال المصباح هو تفسير النبي؟ مين اللي قال كده؟ جبتها منين؟ ده كده يقول لك بالإشارة كده. ويهدي الله لنوره. مين اللي قال لك النور لا ولي؟ مين اللي قال لك كده؟ يعني إذا غير الولي هيبقى